السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نبدأ درس اليوم. درسنا اليوم بعنوان معنى البدعة وأنواعها. آخر ما تحدثنا فيه تحدثنا عن أسباب الانحراف في العقيدة وكيفية الوقاية منها. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن معنى البدعة وأقسام البدعة ودور أهل السنة والجماعة في مواجهة البدعة والمبتدعين. نبدأ درس اليوم بإذن الله تعالى. معنى البدعة: البدعة تأتي في اللغة بمعنى الشيء المخترع على غير مثال سابق. الشيء المخترع على غير مثال سابق، مثل ذلك قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض ولم يكن موجود مثلهن قبل ذلك، فهو الذي بديع السماوات والأرض. فتعريف البدعة في اللغة هو الشيء المخترع على غير مثال سابق، هذا في اللغة. أما في الشرع تعرف البدعة بأنها كل محدثة في الدين، كل أمر جديد في الدين. ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن البدعة، تقدم ذكر البدعة قبل ذلك وقلنا أنها تقابل السنة، وأخذنا أن السنة لها تعريف عند الفقهاء يختلف عن تعريفها عند المحدثين، يختلف عن تعريفها أيضا عند أهل الاعتقاد. فعند الفقهاء تطلق السنة على ما أصيب فاعله ولا يعاقب تاركه. السنة هو ما أصيب فاعلها وإذا تركها فلا يعاقب. وعند المحدثين تطلق السنة على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا تعريف السنة عند المحدثين. وقلنا أن ما يهمنا هو تعريف السنة في الاعتقاد، وهو ما كان على منهج السلف الصالح سواء في جوانب العقيدة أو في جوانب العبادات. هذا تعريف السنة. هذه السنة تقابلها في التعريف البدعة، وهو الشيء المخترع الذي ليس له أصل في الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا تعريف البدعة. طيب، نأخذ بعض المعلومات التي تخص بها البدعة، المعالم الرئيسية لتعريف البدعة. يعني أخذنا تعريف البدعة في اللغة وأخذنا تعريف البدعة في الشرع. لغة: وكل شيء محدث. في اللغة: كل شيء مخترع لم يكن له مثال قبل ذلك، أن يخترع إنشاء إنسان شيئا ما، كمثلا سيارة ولم تكن موجودة قبل ذلك، فيسمى هذا الشيء بدعة. ولكن هذا في اللغة. أما البدعة التي في الشرع فهو كل شيء محدث، كل شيء محدث أيضا، ولكن في الدين يكون هذا الأمر خاص بالدين. وهناك معالم رئيسية لتعريف البدعة في الشرع، يعني تعريف هذا البدعة في الشرع، تعريفها في الشرع: كل محدثة في الدين. هناك معالم لهذه البدعة. أولا، أن البدعة إحداث في الدين، فيخرج بذلك ما أحدث في أمور الدنيا. البدعة هو الأشياء الجديدة التي أحدثت في الدين، الأشياء المخترعة الجديدة الحادثة في الدين. فلو أحدث رجل أمر ما في الدنيا فهذا لا يسمى بدعة، يسمى من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع فهذا لا تسمى بدعة وليست محرمة، كالصناعات والآلات والكهرباء وغير ذلك من هذه الأمور، فهي أمور مستحدثة لم تكن قبل ذلك، ولكن هذه الأمور مستحدثة في الدنيا، فهذه ليست محرمة. ودليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قوم كانوا يوبرون النخيل فقال لهم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذن البدعة المحرمة في الشرع هي التي تكون محدثة في الدين، أما إن كانت أمر محدث في الدنيا فهذا ليس بدعة في الشرع وليست محرمة. إذن أول أمر، أول معلم لتعريف البدعة أخذناه أن البدعة هو ما أحدث في الدين فيخرج بذلك ما أحدث من أمور الدنيا. وكثيرا ما حينما تقول على أمر ما لرجل مثلا أن هذا الأمر بدعة، فيذكر لك أمورا من أمور الدنيا محدثة، يقول لك: لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا لركب السيارة ولبس بدلة وهكذا من هذه الأمور. وهو لا يستطيع أن يفرق بين البدعة في الدنيا والبدعة في الدين. إن المحرمة التي هي حرام في الشرع هي البدعة والأمر المستحدث في دين الله عز وجل، أما إذا كان في الدنيا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن البدعة ليس لها أصل في الشرع يدل عليها، أما إذا وجد أمر ما ودلت عليه قواعد الشريعة فهذا لا يسمى ببدعة. مثال ذلك من الأمور التي أحدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع المصحف، هذا لا يسمى بدعة. لماذا؟ لأن هذا جمع المصحف يدخل تحت أصول كلية في الشريعة، من ذلك قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب، فأطلق على القرآن الكريم كتاب، فهذا إشارة أنه سوف يجمع بعد ذلك. إذن هذه جمع المصحف لا يسمى بدعة لأن له أصل في الشرع. إذن البدعة ليس لها أصل في الشرع يدل عليها، أما إذا جاء أمر ما ودل عليه الشرع فهذا لا يسمى بدعة. إذن الأمر الأول أن البدعة تكون في الدين، الأمر الثاني أن البدعة ليس لها أصل في الشرع، الأمر الثالث أن البدعة في الدين كلها مذمومة. البدعة الأمور المستحدثة في الدين كلها مذمومة، فلا توجد بدعة حسنة. لأن بعض العلماء قسم البدعة إلى 5 أقسام، فقال: منها الواجبة ومن المحرمة على الأحكام التكليفية 5، ومنها المكروهة ومنها المستحبة، إلا أن هذا التقسيم يرده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. ولفظ كلمة كل هذا لفظ عام، كل بدعة ضلالة. وأيضا يرده قول ابن عمر رضي الله عنه قال: كل بضعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن هذه أصول في تعريف البدعة. أولا أنها البدعة المحرمة هي التي تكون في دين الله عز وجل، أما إذا كانت في الدنيا فليست محرمة. الأمر الثاني أن البدعة ليس لها أصل في الشرع يدل عليها، فإن دلت عليها قواعد الشريعة فليست ببدعة، كجمع المصحف مثلا. الأمر الثالث أن البدعة في الدين كلها مذمومة، فلا توجد بدعة حسنة كما يقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. هذه الأمور الثلاث هي متعلقة بتعريف البدعة. ننتقل بعد ذلك إلى أنواع البدعة. إذا أخذنا تعريف البدعة وعلمنا أن البدعة هو الأمر المستحدث، الشيء المخترع على غير مثال سابق، كقول الله تعالى: بديع السماوات والأرض. أما في الشرع فهو كل محدثة في الدين. وعلمنا بعد ذلك أمور تختص بالبدعة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أنواع البدعة. قال: تنقسم البدعة من حيث متعلقاتها إلى أقسام عديدة، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق ويسمى البدعة الاعتقادية، ومنها ما يتعلق بالأحكام وتسمى البدع العملية. إذا عندنا نوعين من أنواع البدع. إذا تعلقت البدعة بأمر في العقيدة فهذه تسمى بدعة اعتقادية. زي إيه؟ مثال: حينما اختلفوا في مرتكب الكبيرة، إذا إنسان مثلا شرب الخمر ما حكمه؟ تكلمنا عنها حكمه قبل ذلك في أن أهل السنة كانوا اتخذوا منهج وسطيا في العقيدة، فقلنا من ذلك مسألة ارتكاب الكبيرة، من فعل كبيرة مثلا كشرب الخمر، الخوارج قالوا كافر يخلد في النار، إذا شرب الخمر فهو كافر يخلد في النار، هذا قول الخوارج. وجاءت على العكس المرجئة فقالوا هو مؤمن كامل الإيمان، ويشهد أن لا إله إلا الله، فهو مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة فجاءوا وسطا فقالوا هو مؤمن بإيمانه بشهادته، ولكنه يفسخ بفعل هذه الكبيرة، إذن هو مؤمن عاصي. أما في الآخرة فهو حكمه إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذه مسألة مرتكب الكبيرة ظهرت فرق ابتدعوا فيها، مثل فرقة الخوارج الذين قالوا بتكفير فعل الكبيرة، مجرد أن يشرب الخمر أو يفعل أي كبيرة من الكبائر يحكم عليه بالكفر. وكذلك هذه البدعة تسمى بدعة اعتقادية، لأنها جاءت ودخلت في الدين من طريق العقيدة. ومن البدع الاعتقادية أيضا بدعة المعتزلة الذين نفوا صفات الله عز وجل، المعتزلة نفوا صفات الله عز وجل ونفوا القدر، يعني عندهم صفات الله عز وجل يتصف بالرحمة، يتصف بالعلم، يتصف بالقدرة، قالوا هذه الصفات نفوها عن الله عز وجل. ده قول إيه؟ المعتزلة. هذا القول هو قول بدعة، ولكن بدعة فين؟ بدعة في العقيدة، فتسمى بدعة اعتقادية. إذن أنواع البدع، البدعة الأولى البدعة الاعتقادية، وهذه البدعة إنما تدخل في الدين من ناحية العقيدة. أما إن دخلت البدعة في الدين من ناحية الأحكام فتسمى بدعة عملية. والبدعة العملية هي أن يشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله عز وجل. الإنسان عبد، أي إنسان يضع عبادة وهذه العبادة لم يشرعها الله عز وجل، ولها أنواع. تعالوا معنا نأخذ أنواع البدع العملية. إذن البدع نوعان، بدعة اعتقادية وهي تدخل من الدين من ناحية العقيدة، وبدعة عملية. البدعة العملية مثلها واحد بدعة في أصل الدين، في أصل العبادة، بإحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كإحداث صلاة سادسة، إحداث صلاة سادسة، أو صيام غير مشروع، أو عيد غير مشروع. يعني يأتي إنسان، عندنا الصلوات خمس صلوات، فيأتي إنسان ويقول سوف نجعل لكم صلاة سادسة، يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيضيف هو صلاة سادسة في الشرع. هذه بدعة عملية لم تدخل من ناحية العقيدة، وإنما دخلت من ناحية الأحكام. فهذا جاء شرع بدعة، عبادة جديدة لم تكن في الدين، أو يحدث صيام جديد غير صيام رمضان، يحدد يوما معينا ويلزم الناس بصيامه، أو عيدا غير مشروع كالأعياد التي يحتفلون بها، كعيد الأم وعيد شم النسيم وغير ذلك. فكل هذه الأعياد ليست لها نصوصا وأحكام في الشريعة، هذه تسمى بدعة، وهي بدعة في أصل العبادة، يعني العبادة نفسها لم يشرحها الله عز وجل ولم يشرحها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة في أصل العبادة. النوع الثاني أن تكون في النقص أو الزيادة في العبادة، أن تكون في النقص أو الزيادة في العبادة المشروعة، كما لو زيد ركعة في صلاة الظهر. النوع الأول أتى بعبادة جديدة، النوع الثاني هو لن يأتي بعبادة جديدة، ولكنه سوف يزيد أو ينقص في العبادة، يعني يصلي الظهر أربعا يصليه خمسا أو يصليه ثلاثا، فهذا أحدث بدعة في العبادة من ناحية النقص والزيادة. كذلك من البدع العملية ما يكون في صفة أداء العبادة، بأن تكون العبادة على صفة غير مشروعة، وذلك الذكر الجماعي بعد الصلاة المفروضة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة كان يذكرون الله عز وجل فرادة. فلو ظهر رجل وجمع الناس على الذكر وجعلوا يذكرون الله عز وجل مجتمعين، فهذه تسمى عبادة، لأن هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا إذا انتهوا من الصلاة كان كل منهم يذكر الله عز وجل، يذكرون الله عز وجل فرادة. فجاء رجل وجمعهم وجمع الناس على الذكر بعد الصلاة، فهذه تسمى عبادة. النوع الرابع ما يكون بتخصيص وقت معين للعبادة المشروعة، ما لم يخصصه الشرع، يعني يأتي بعبادة من العبادات كالصيام مثلا أو الصلاة، كالصيام مثلا، ويحدد يوما معينا ويلزم الناس بالصيام هذا اليوم، فهذا خصص العبادة وجعل لها وقتا مخصوصا. الذي يخصص العبادة ويجعل لها وقتا مخصوصا هو الله تبارك وتعالى، هو الشارع. فإذا تدخل الإنسان وشرع وجعل العبادة وقتا مخصوصا فقد قام مقام الشارع سبحانه وتعالى، فهذه تعد بدعة. النوع الأخير والخامس ما يكون بتخصيص مكان للعبادة لم يخصصه الشرع، كتخصيص الدعاء مثلا عند القبور. إنسان يخصص الدعاء عند القبور، يرى أن الدعاء عند أصحاب القبور مثلا مستجاب، فيذهب هناك ويدعو الله عز وجل هناك، هذه بدعة، لأن الصحابة والنبي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن يفعلون ذلك. إذن البدعة العملية هو أن تكون في أصل العبادة بأن يشرع عبادة لم يشرحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تكون بالزيادة أو النقص في العبادة نفسها، أو تكون في صفة العبادة كالذكر الجماعي، أو تكون بتخصيص وقت معين يحدده في العبادة لم يخصصه الشارع فتكون بدعة، أو تكون في مكان معين لم يخصصه الشارع كالدعاء مثلا. الإنسان قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في أي مكان، لكن هذا الإنسان يرى أن الدعاء عند القبور مستجاب فيذهب هناك ويدعو الله عز وجل، هذا من البدع، لأنه أحدث أمرا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى العنوان الثاني، هو منهج أهل السنة والجماعة في محاربة البدعة. ما منهج أهل السنة والجماعة في محاربة البدعة؟ نظرا لأن أهل البدع خرجوا عن السنة وخالفوا سبيل المؤمنين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإن الأصل الحذر منهم، حذر من أهل البدع، والحذر من بدعتهم، ويجب على من قدر على نصحهم أن ينصحهم، ينصح أهل البدع بعدل وإنصاف. وقد يختلف الموقف من البدع باختلاف البدعة، يعني حسب البدعة نفسها، إن كانت بدعة في الاعتقاد أو بدعة في الأحكام، يعني بدعة عملية، فيختلف حكم الداعي إليها كيف يدعوه، ويختلف باختلاف المبتدع نفسه. قد يكون هذا مبتدع يسكت، وهناك مبتدع يدعو إلى هذه البدعة، يدعو الناس إلى هذا الأمر الذي اخترعه، فيتغير حاله، يتغير حال الداعي كيف يدعوه. وعلى هذا فقد تنوعت مواقف السلف وأهل العلم من البدع، إلا أن الأمر المتفق عليه بينهم هو التحذير من البدع والتنفير من المعاندين الداعين لبدعهم. إذن مع اختلاف أهل السلف في مواجهة أهل البدع، فإنهم اتفقوا على أمور، يمكن أن نعرض هذه الأمور التي اتفقوا عليها في العناصر الآتية. أولا الوصية باتباع السنة والسعي في نشرها. إذن أهل السنة والجماعة كيف كانوا يواجهون المبتدعة؟ أولا كانوا يوصون باتباع السنة والسعي في نشرها، وكلما انتشرت السنة قمعت البدعة، كلما كانت السنة تنتشر قمعت البدعة، وإذا ظهرت البدعة فإنها تميت السنن. إذن أول طريق من الطرق التي يتخذها الإنسان لقهر البدع وليتجنب البدع أولا الوصية باتباع السنة، ويدعو الناس لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك من أعظم ما يدحض البدع والمحدثات، كما فعل الإمام أحمد بن حنبل في صبره في فتنة خلق القرآن. كانوا يلزمونه بأن يقول بأن القرآن مخلوق، ولكن الإمام أحمد كان يلتزم بالكتاب والسنة فيقول إيتوني شيئا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول به. إذن كان يدعوهم إلى السنة، وهذا كان أمر شديد عليهم. إذن الأول، أول شيء لقمع البدع ولقمع المبتدعين، الوصية باتباع السنة والسعي في نشرها. الأمر الثاني، التحذير من البدع والمحدثات، وبيان منع الشرع لها ووعيد أهلها عند الله عز وجل، سواء كانت هذه البدعة منشورة في وسائل الإعلام أو في التواصل أو في غير ذلك. يبقى الإنسان يحذر منها، وكلما جاء موقف ليذكر هذه البدعة ويذكر من دليل من الكتاب ومن السنة ما يدل على كونها حرام لا تجوز في دين الله عز وجل، يذكر الإنسان ويحذر الناس منها. إذن يوصي باتباع السنة والسعي في نشرها. الأمر الثاني، يحذر من البدع ومن المحدثات. الأمر الثالث، مناظرة من التبس عليه الحق منهم لتبيين الحق ورد ما عنده من الشبهات، كما فعل الإمام ابن عباس مع الخوارج. إن استطاع الإنسان يبقى أولا أن يوصي باتباع السنة. الأمر الثاني، يحذر من البدع والمحدثات. الأمر الثالث، يناظر أهل البدع إن كان عنده علم وعلمه متمكن منه وقوي في المناظرة وعنده عقل راجح يستطيع أن يناظر به فيناظرهم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه ناظر الخوارج فأرجع منهم 300، أكثر من 300 رجل رجع بعد مناظرة ابن عباس لهم. يبقى الأمر الثالث هو المناظرة، أن يناظر أهل البدع إن كان عنده علم ويستطيع المناظرة. الأمر الرابع، أهل السلف لا يحكمون على أحد بالابتداع إلا بعد التثبت. يبقى مش مجرد أن ينقل إليك كلام أو تسمع كلام عنه تحكم عليه بالابتداع، لا يحكمون على الإنسان بالابتداع إلا بعد أن يتثبتوا من ذلك. الأمر الأخير في موقف أهل السلف من أهل البدع هو استخدام الرادع الشرعي لمن لم يكف عن بدعته. إنسان ناظرناه وألزمناه الحجة ولكنه لم يكف عن بدعته، يدعو إلى بدعته، فهذا نستخدم معه الرادع الشرعي. الرادع الشرعي هذا يكون للإمام، يردعه الإمام بأن ينفيه عن البلاد أو يدخله مثلا السجن، وهذا مما يدخل في صلاحيات ولي الأمر، هذا يدخل تحت صلاحيات ولي الأمر أن يعاقبه كيفما شاء. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم بإذن الله تعالى، وهو الكلام عن البدعة وأنواع البدعة، والكلام عن منهج أهل السنة والجماعة في محاربة البدعة. المرة القادمة بإذن الله تعالى سوف نأخذ مراجعة من أول ما أخذنا إلى نهاية ما وقفنا، ولكن سوف تكون المراجعة مقصورة على الأسئلة التي وردت في الدروس السابقة ولم نجب عليها، يعني سوف نجيب على الأسئلة التي وردت في الدروس السابقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. Thank you.